بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 78 من عجائب الصدقات، وهي فضل الصدقة عند التوبة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا تاب العبد وأخرج من ماله صدقة تطهيرا من ذنبه كان ذلك حسنا مشروعا. قال الله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. أخرج البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك، وهو أحد الذين تخلفوا في غزوة تبوك، يقول كعب: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، أي أتنازل عن كل مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه زاد المعاد، وهو يعلق على هذا الحديث ويقول: هذا الفعل دليل على الاستحباب. على شنو؟ على التصدق عند التوبة بقدر يسير. لماذا فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة؟ ما هي الحكمة من هذه الفريضة العظيمة؟ قال الله سبحانه وتعالى في شأن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة في معناها ولفظها نماء وبركة وزيادة، زيادة في نفس الإنسان. الإنسان الذي يزكي في الحقيقة أنه يزكي نفسه، يزكي نفسه، يربيها، يهذبها، ينقيها من الشح والبخل والأثرة والأنانية. فرض الله سبحانه وتعالى هذه الفريضة على العباد لأجل أن يطهر نفوسهم من الشح والبخل والأنانية. تزكيهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فمن أدى الزكاة فقد زكى نفسه وطهرها من البخل والشح. وتطهرهم يعني أن الزكاة مطهرة للإنسان من الذنوب والخطايا ومكفرة لكل خطيئة. ولهذا قال المفسرون: إن الله سبحانه وتعالى ذكر التطهير والتزكية، وهذا يدل على أن هذين المعنيين مختلفان. فالتزكية نماء وطهارة وارتقاء بالنفس وصلاح لها وتهذيب لها، والتطهير تطهير لها من الأدناس وتطهير لها من الذنوب والخطايا. ولهذا قال بعض المفسرين إن قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم، أموالهم الضمير في قوله أموالهم يعود إلى قول الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة لهذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فهؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فجعل سبحانه وتعالى الزكاة طهارة من الذنوب والخطايا، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى التوبة قرينة للصدقة في قول الله سبحانه وتعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. رغبهم سبحانه وتعالى في التوبة، ورغبهم بأنه سبحانه وتعالى يقبل صدقاتهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والصدقة تطفئ الخطيئة، وجاء في بعض الأحاديث تطفئ غضب الرب. ولهذا جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالصدقات والزكاة وإخراج المال يقي الإنسان من النار ويقيه من الهلكات والأمراض.